منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة طيب الإسلام ونور هدي القرآن وعبق سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. التحية هذه توصلكم بطبيعة من كامل الفريق العامل بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وعلى وجه الأخص كل الفريق العامل ببرنامج منارات الهدى من كلام المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بنفس هذه التحية نحب نحيي ونرحب ترحاب خاص بالشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. مرحبا بك شيخ. بارك الله فيك وبارك الله في السادة المستمعين الأكارم. شيخ مراد، احنا كنا خصصنا الحلقات الفارطة للحديث على الإمام النووي، كذلك على العوامل العادية والغير عادية اللي كانت خير مشجع لنبوغ الإمام النووي. احنا اليوم باش نبدأ على بركة الله بأول حديث جاء في كتابه الأربعين النووية، نسمعوه مع بعضنا. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. الحديث هذا الشيخ مراد هو احنا نعرفوه ومتداول حتى في حديثنا، والبعض منا يعتبره مثل، ولكن الحقيقة تقول غير ذلك، لأنه فيه العديد من المعاني إن شاء الله نتوقفوا عندها معك شيخ مراد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالفعل احنا قدمنا بين يدي هذه الأحاديث الرائعة والطيبة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مقدمة كبيرة تبين أهمية هذه الأحاديث. وقبل أهمية الأحاديث أحكينا أحنا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى، مش على شخصه ولكن على العلم اللي كان يحمله على أثاره الخالدة. نعم، عن القرآن والحديث أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإحنا وقت لي أن نعظم حاجة إنما نعظمها من لأجل أنها من شعائر الله سبحانه وتعالى، ولأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. الحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه حديث وسلم نعظموه برشا ونقدروه ونجلوه. هذا أكيد شيخ مراد. هو يكفيش أنه حديث قالوا سيد الخلق وسيد الوجود وسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وأحب الخلق إلى الله عز وجل هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وربي سبحانه وتعالى أوحاله بمثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث. كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله عز وجل، وقلناها احنا في حصة ماضية كانت تتذكر والسادة المستمعين الأكارم. نعم. أنه الحديث هو نوع ثاني من الوحي للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. القرآن هو وحي باللفظ والمعنى، يعني الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما عندوش الحق باش يغير المعنى ولا اللفظ. أي. الحديث النبوي وهو وحي من الله عز وجل بالمعنى، وما عندوش حق الرسول صلى الله عليه وسلم باش يغير المعنى، ولكن عنده الحق باش يتصرف في اللفظ متاع هك المعنى هذا دون تغيير المعنى بطبيعة، بدون ما يتغير المعنى بطبيعة الحال، وهو الأمين صلى الله عليه وسلم، وهي صفة من الصفات الواجبة في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الأمانة. والأمانة كنقول واجبة في حقهم، تعرفش معناتها واجبة، معناتها ما نجموش نتصوروا نبي أو رسول في عقلنا أنه خالي من هالصفة هذه، صفة الأمانة، أنه لازم يبلغ الرسالة كما حبها ربي عز وجل وعلى الوجه الأكمل اللي ربي سبحانه وتعالى طلبه من هك الرسول أو من مك النبي هذاك. كي نحكي وإحنا عن الرسالة نحكي على الرسل وليس على الأنبياء. نعم. والفرق بينهم واضح، وحتى السادة العلماء في إذاعة الزيتون القرآن الكريم فصلوا بين الرسول اللي ربي أوحاله بشارة وأمر بتبليغه، وبين النبي اللي أوحاله ربي سبحانه وتعالى بشارة ولم يؤمر، ما أمروش ربي سبحانه وتعالى بشي يبلغ هك الوحي هذاك. هذا الفرق بين الرسول والنبي. عاد إحنا أمام هذا الحديث، وانتي قلت كلمة مهمة ومهمة للغاية، أنه إحنا نعرفوه الحديث هذا ونعتمدوه برشا في حياتنا اليومية، ونقوله برشا كأمثلة حتى، قولوا هكا كل واحد ونيته، أو إنما الأعمال بالنياتها، وهكا معروفة عاد، أنت عملت هكا ورد بالك، راه كل واحد إنما الأعمال بالنيات، كل إنسان وشنو نواء، هذيك نقولوها إحنا في حياتنا اليومية. ولكن الحديث هذا الأخت سندس وكذلك السادة المستمعين الأكارم، من أعظم الأحاديث اللي ما يمكنش للمؤمن أنه يقرأه أو يسمعه ويمر عليه مرورا، لازم يوقف عنده، لأنه فيه برشا معاني، ثري بالمعاني، مش ثري برك، هو غني بالمعاني الكبيرة. احنا بطبيعة الحال ما ناش قادرين احنا بضعفنا باش نستوفيه حق هذا الحديث، ولكن احنا هنا باش نحكيه في الحديث هذا، وباش نحاوله بجهدنا الضعيف باش نشرحه معاني هذا الحديث. العلماء الأجلاء رحمهم الله تعالى يقولون أن هذا الحديث اللي قالوا سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شو يقول فيه؟ قال سمعت، يقول سمعت، يعني هو سمع منه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، مش قال عن الرسول أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لا هو سمعه منه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني هذا للأمانة، للأمانة، شفت، رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث حتى حد ما نقله من الصحابة غير سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هو يعتبر الوحيد، الوحيد الذي تفرد بذكر هذا الحديث الصحيح. هذا الحديث اللي دخلنا توا احنا باش نحكيه كان على الحديث الصحيحة، وباش نجيو احنا في معنى اش معناتها كلمة حديث صحيح، باش نجيو عليه. نعم. ونقوله سادة المستمعين صبركم علينا، واحنا باش نحكيه بالتفاصيل، وراكم باش تتمتعوا بحول الله، واحنا نحكيه على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله باش نوضح لهم برشا مفاهيم برشا شيخ مراد من خلال الله. برنامج منارات الهدى، احنا باش نتعلموا، احنا هنا قاعدين نتعلموا كل حصة، احنا يا ربي نحتسبوها عند الله عز وجل، قاعدين نتعلموا في العلم النافع والعلم الشريف. ولذلك العلم ديما يصحب شنو؟ الصبر والمصابرة. ماذا به الإنسان بدأ الحديث يحب يكمله، احنا باش نكملوا الحديث، ولكن بشوية صبر باش نفهموه أكثر ونتعمقوا فيه أكثر، على خاطر مش المعنى اللي احنا تعودنا أنه نفهموه هو هذاك هو المراد به، هذاك المعنى الظاهر، هذاك المعنى المتداول عند كل الناس. وإلا اش خلى، أنا خاطر هوني باش نوقف، اش خلى العلماء الكلهم يقولوا على هالحديث هذا، هذا الحديث من ما تعاليه مدار الإسلام الكل. علاش أبو عبد الله يقول ما فماش في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حاجة تجمع أو أغنى فايدة من هذا الحديث؟ علاش الإمام الشافعي وما أدراك يقول هذا الحديث راه ثلث العلم، ويدخل فيه قرابة 70 باب من أبواب الفقه؟ علاه الإمام الأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه شي يقول؟ يقول وصول الإسلام على 3 أحاديث، من بيناتهم هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. إيش خلاه يقول؟ نفسه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول يدخل في الحديث هذا ثلث العلم الكل. علاش شيخ مراد هذا كله؟ الحافظ البيهقي، سمحني، الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى يقول أنه السبب أنه هو ثلث العلم أو ثلث الدين، أنه الدين كله هو عبارة على قلب ولسان وجوارح، يعني أنت لما تقوم بعمل فما عندك يا بالقلب يا بالجوارح يا باللسان. نعم. وهذا الحديث يدخل في القلب، هوك علاش هو ثلث الدين. لذلك العلماء الأجلاء تحدثوا برشا عن هذا الحديث. هذا فيه إقرار كبير بأهمية ومكانة الحديث هذا اللي احنا باش نتناولوه بطبيعة اليوم. الحال والإمام البخاري، وما أدراك ما الإمام البخاري، احنا اللي ماتنا ويقولوا كي يجي يحلفوا قبل كان يحلفوا بالبخاري. نعم. بما تضمن البخاري من بركات حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ بيه بدأ بيه بهذا. بعض علماء قال لو كنت أنا باش نألف في كل باب لازم نحط هذا الحديث من الأول لأهميته. والبخاري بدأ فيه الصحيح متاعه، صحيح البخاري، أول ما تقرأ إنما الأعمال بالنيات. والإمام البخاري حتى هذا الحديث في صحيحه 6 مرات في 6 أبواب من أبواب الصحيح البخاري، كان موجود لأهمية هذا الحديث، لغزارة معاني هذا الحديث. عادش يقول فيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وإحنا باش نجي وباش نحكيه شوية من بعد عن الإمام البخاري ومسلم باعتبارهم الكتاب متاعه من أعظم الكتب ومن أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، بعد القرآن الكريم أصح كتاب بعد القرآن هو البخاري ومسلم. ومسلم تبقى هوك، فما فرق بين الأئمة، فما اللي سبق البخاري على مسلم وفما اللي سبق المسلم على البخاري. احنا كمالكية سبقنا مسلم على البخاري وعنا علاش، وفما غيرنا سبق البخاري على مسلم، وهذا لا يفسد للودي قضية، معناتها عادي كله أحاديث صحيحة وما ينقصش من أهمية الكتاب هذا أبدا. اش في نقص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أعلى معناتها درجة الحديث في الصحة تلقاها عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم رحمهما الله سبحانه وتعالى. عاد احنا في هذا الحديث الكريم وهذا الحديث الشريف وهذا الحديث العظيم اللي بدا به الإمام النووي الحافظ رحمه الله تعالى وصدر به كتابه الأربعين النووية، كان في الافتتاح، كان أول حديث بدا به في الأربعين النووية. حتى السادة المستمعين اليوم لو يحبوا يحلوا كتاب متاع الأربعين النووية أو في شروحه إلا بش يلقاوا هذا الحديث، هو أول حديث بدا به الإمام النووي رحمه الله تعالى كما عمل البخاري غيره كما الابن الصلاح اللي هو جمع 26، كنت تذكر احنا نذكر السادة المستمعين انه جمع 26 حديث من الكليات واضاف لا. عليها الامام النووي عليها حتى يوصل بها الى 42 حديث من الكليات. هذا الحديث من الكليات وهذا الحديث من اهم واعظم الاحاديث. انا نحب نقول للسادة المستمعين الافاضل لو فقط تكتفيوا باش يسمعوا الحديث هذا هو بركة كبيرة، لانه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إذا كان باش يزيدوا يسمعوا شرح هذا الحديث هذا باش يزيد نور لهم ثنيتهم، هذا من قبيل طلب العلم سواء الكبير أو الصغير. وأنا في الحقيقة باش نتوجه بطبيعتي لأمتي وأبائي معناتها من المستمعين الأكارم وإخواني وكل الأحباء أحباء مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم اللي قاعد يسمعوا فينا، احنا باش نذلوا كل كلمة صعيبة واحنا المعاني بكلها باش نفهموها من بعضنا وبحاول نسهلوها، وهذا نبشر به احنا السادة المستمعين. ملا الحديث هذا أخ سندس وسادة المستمعين ابدا عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. شكون سيدنا عمر؟ كلنا نعرفوه هو الخليفة. سيدنا عمر فما أشياء كثيرة تغيب علينا وما نعرفوهاش على سيدنا عمر ابن الخطاب، وإحنا في بدايات هذا الشرح ماذا بينا نتوقفوا عند الصحابي الجليل ونعرفوا شوية عليه، مش حياته بكلها لا، مناش ندخل في حياة الصحابة لا، لأنه إذاعة الزيتونة مهيش مقصرة في الناحية هذه، قاعدة تتناول في حياة الصحابة وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. سيدنا عمر ابن الخطاب كي نحكيه على النسب متاعه أو على شكونه هو، باش نقولوا عليه سيدنا عمر ابن الخطاب، ابن الخطاب، ابن نفيل، ابن عبد العزة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن فهر. هذايا نقولوا احنا سيدنا التسمية الكاملة لعمر سيدنا اسمه عمر اسمه الكامل، وهذا النسب متاعه رضي الله عنه وأرضاه. معناته سيدنا عمر باش نلقاوه يتلاقى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جدة الرابعة، معناته أقارب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم كما نقولوا احنا ابناء عم يعني. اذا يتلاقى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع، هذا سيدنا عمر. شكون الجد الرابع؟ هو كعب بن لؤي، يرجع هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجع زاد هو جد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر قرشي من بني قريش من بني عدي، قبيلته كانت من القبائل المسؤوله عن السفاره. يقولوا شمعتها فما كانت قبل السفاره؟ اي نعم، مش اليوم بركة مش حاجة جديدة، اليوم قلوا سفارة البلاد الفلانية سفارتنا احنا في البلاد الفلانية، هي كانت موجودة منذ التونسية مثلا في اي بلاد من البلدان الشقيقة او الصديقة، لا هي من قبل كانت موجودة السفارة. علاش؟ حتى في الجاهلية نحكي لك فما سفارة في الجاهلية، وكان هو سيدنا عمر المسؤول عن هذه السفارة هذه في قبيلته، وبالرغم اني منزلته هو ومنزلت قبيلته ما استعملوهاش برشا السفاره، تعرفش علاش؟ لانه قريش كانت عندها الكلمه الاولى والاخرانيه، فما يستحقوش باش يبعثوا حد باش يصلح بين القبائل. هذه هي دور السفاره، انه دورها ان تصلح بين القبيله الفلانيه والقبيله الفلانيه. نعم. تجي قبيله تشكي تمشي لقريش تقول لهم راه عندي مشكل مع القبيله الفلانيه، ما عطاونيش او خذاولي او قتلولي او قتلولي او اي حاجه من القبيل هذا. دور قريش شنو باش تعمل؟ باش تصلح بين القبائل العربيه اللي ترجع لها. كانوا يبعثوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو ما يعني ما قامش بهالمهمة برشا لقلة النزاعات اللي كانت بين قبائل العرب، لأن قريش كانت تقول كلمتها الناس كلها تذل قدامها وناس كلها تطبق وناس كلها تتبع وما تجادلش برشا. فهذا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، بالرغم الشرف متاعه والنسب متاعه سيدنا عمر اللي انت سمعته وانت شفته واللي هو قيمته في قريش نوع هو، لكن كان مثل باقي قريش بالرغم المكانة متاعه الكبيرة، إلا أنه كان كما أبناء قريش كان يتسوى في كان يعبد الأوثان مثلا، هو كان يقرب هذا ويقول وكان يتأسف برشا وكان ويكثر من شرب الخمر ويأد البنات، وهذه معروفة والقصة معروفة كيفاش كان يحط بنته في التراب وكان كيذكرها يبكي رضي الله عنه وأرضاه أنه كيفاش حط بنته وهي قاعد تغزر له والتراب يجي هكا على لحيته وكان تنفضها له هي وهو يحطها في التراب، كان كيذكرها يبكي رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه كي يصنع الوثن من الحلوى ويوقف قدامه وكان يعبده، عاد يتذكر كيفاش خسست العقل، كيفاش تعبد انت اله من حلوى ومن بعد كي تجيو تاكلوا، معناتها كان كيتذكر يضحك يعني على خسست العقل وبساطه المخ والتفكير فاك الزمان هذاك. وكان كيتذكر عاد وقد البنت نتاعو او بناته كان يتاسف برشا وكان يبكي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر ابن الخطاب الذي حسن إسلامه وكان من أفضل وأعظم وأكبر الصحابة رضي الله عنه بعد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، متعرفش وقتاش تولد أخت سندس وكذلك حتى نفيه به سادة المستمعين الأكارم. بالنسبة لسيدنا عمر رضي الله عنه ولد بعد عام الفيل بحوالي 13 سنة. بالفعل هو تولد بعد عام الفيل ب 13 عام رضي الله عنه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر والتي تبعث الرسول مع تجاه الوحي صلى الله عليه وسلم، وقت كان سيدنا عمر عمره 27 عام، وأسلم رضي الله عنه في العام السادس من البعثة. نعم يعني دخل في مرحلة جديدة بعد المرحلة اللي كنا تحدثنا عليها. طبعا نكه وحسن إسلامه ودخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بستة عوام، هو أسلم وتولى خلافة المسلمين، وعمره كان رضي الله عنه كان عمره 52 عام بعد ما توفي سيدنا أبو بكر الصديق، جاء هو من بعده كان عمره وقتها 52 عام، ووقتها صار هو أميرا للمؤمنين، معناتها 10 سنوات استمر في الخلافة بعد سيدنا أبي بكر، ظل 10 سنوات وستة أشهر وأربعة أيام، ومات رضي الله عنه وعمره 62 عام، قريب ياسر من عمر سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي صلى توفي الله فيه. عليه وسلم. والعمر هذا مش شمسي، راهو قمري، القمري معناتها نقولوا ديما العمر القمري راهو أقل من العمر الشمسي، لأنه احنا العام الشمسية معروفة 365 يوم وهكا ولا مع صروف، والعام الهجري أو القمري فيه 355 يوم كبيسة إذا كان جاء عام كبيسة، وإلا إذا كان عام بسيطة نقوله فيه 354 يوم. فكان رضي الله عنه توفي وعمره 62 عام تقريبا، فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان عمره 32 عام، واستمر على إسلامه مدة 30 عام كاملة وتوفي رضي الله عنه وأرضاه، هكذا 32 سنة وتلي أسلم وزيد عليها 30 سنة وتوفي رضي الله عنه وأرضاه. توفي على دين الإسلام بطبيعة الحال، بطبيعة الحال. ومازلنا مع سيدنا عمر قبل ما ندخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الحديث يتواصل في الحلقة القادمة مع السادة المستمعين، نشكرهم على وفائهم الدائم لكامل برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها.